يد مخلوقة لتتحرك حسب إرادتي لها، بدليل أن الإرادة إذا شلت وانقطع الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة أجي أشيلها ما تنشلش خلاص، يبقى هي مسخرة لإرادتي. إرادتك دي تبقى فين؟ عايز ربنا يوجهها إلى ما قال افعلوا ولا تفعلوا، فهي يقول لك لا تضرب بها أحدا، إذا صالحة لم تضرب، يقول لك خذ بيد العاسر الله. يبقى إذا أنا لو اتبعت المنهج يبقى اتفقت مع الأشياء المسخرة أم لا أتفق؟ اتفقت تمام، أديت كل حاجة عنها. فمتى أختلف؟ ما طبقتش المنهج، أو مشز عن الإيه، عن ركب الكون كله. إزاي؟ قال لك يا أخي اقرأ قوله سبحانه ولله يسجد من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الأجناس كلها، الجماد والنبات والإيه والحيوانات. طب وقال والناس ولا وكثير من الناس؟ مدام لله يسجد ما في السماوات والأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال، أدي الجماد. طب وإيه كمان؟ والنبات، ما فيش النبات والنبات، وبعدين يجيب الحيوان والإيه والدواب. طب والإنسان بقى الأعلى الأجناس؟ قال آه وكثير من الناس وكثير حق عليه. انقسموا عند مين؟ عند الإنسان. الخيبة جت عند الإنسان. فلو أن الإنسان أخذ منهج الله فنفذه، يبقى الإنسان زي بقية الأجناس ولا لا؟ يبقى الإنسان زي بقية إيه؟ زي بقية الأجناس. لكن اختلف، ما هو قال إيه؟ ما هو قال لا أنا هختار الأمانة، أخذ الاختيار، ده أنا عالم، ده أنا عاقل، ده أنا مش عارف كده، إنه كان إيه؟ إنه كان ظلوما إيه؟ جهولا. كويس أوي. إذن لو أخذ الإنسان منهج الله في فعل ولا تفعل، وحين ينسجم مع الوجود كله، فكما أن الوجود في غير الإنسان لا يأتي منه مخالفة أبدا، فكذلك الإنسان لا تأتي منه إيه؟ يبقى الكون شكله إيه إذن؟ الكون مثالي، الكون جميل. قلنا الطموحات العلمية لما بتيجي تشغل العقل في حاجة، صحيح بتريد الخير بس بتعلم شيء وبيغيب عنها شيء. فلو أخذوا عن الله الحق الذي يعلم كل شيء كانت تبقى المسألة إيه؟ كانت تبقى المسألة سليم. احنا قلنا مثلا سابقا إن الجماعة اللي اخترعوا المحركات اللي تتحرك مثلا بالبنزين، سهلوا الحركة ولا مسهلوهاش؟ عال أو وبعدين العادم بتاعها عمل ضرر في الكون، بدليل انهم دلوقتي عمالين بيبحثوا عن تلويث الايه، تلويث الايه البيئه. بالله لو ما كان الوقود بالحطب والوقود العادي دي كان في تلوث للبيئه؟ كل حاجه مخلوقه العمش بتؤدي مهمتها، وبعد ذلك دي تروح كربون ودي تروح مش عارف ايه ودي تروح ايه، الصفه كلها. الله، اذا امال الحاجات اللي دخلها الانسان؟ قال لك دخلها الانسان بنصف علم، لانه هو قدر انه هو عايز يخفف الحركه ومؤونه الاثقال ومؤونه المسافات وبتاع، انما ما نظرش لحاجه تانية. فنشا عادم يفسد. لو ان عنده العلم بقى اللي الان بده يفكر فيه، وساعه ما عمل العمليه دي شاف لها معادله علشان تعدل العمليه، كان يبقى كلام كويس قوي، انما ما عمل. ولذلك انا قلت زمان انظروا الى عظمه الحق، يتركوا للعقل البشري يطمح ويقعد يعمل حاجه، وبعد ذلك يقول بس العقل البشري قاصر ولذلك فات الشيء الفلاني، هيجي منه ضرر الاخر. اللي اخترعوا المبيدات الحشرية مش كانوا فاهمين انهم عملوا فتح في الكون؟ وبعدين اللي اخترعوه هم اللي حرموا استعمال الله، لان وجدوا منه ايه؟ وجدوا منه ضرر. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اذا لازم عايز تعرف اعمل كل حاجة. ولذلك قلنا ربنا يدينا مثل عادم صناعاتنا ضار، عادم المصانع وعادم السيارات وعادم ضار، وعادم خلق الله في الحيوان نافع. تاخد انت رؤوس الحيوان، انت اللي تاخد رؤوس الحيوان كده وتروح تجيبه كده وتحطه على مش عارف ايه عشان تديه للايه، للارض، عشان تدي خصوبه. ومن العجيب ان الفضلات بتاعه الحيوان دي اللي بتخصب الارض وبتدي لها النماء وبتدي لها تدي لها الخص تقوم تلقي فيها تلاقي فيها ليس يوجد فيها شيء يقزز، ما تجدش لها الريحة اللي تجدها لفضلات الإنسان. ليه؟ أم قال لك لأن الحيوان بيأكل إلا على قدر حاجته، ويبقى قدامه أصناف كتير، يبقى قدامه الحشيش الجاف اليابس وقدامه النعناع الأخضر، يوم ما يأكلش النعناع الأخضر ويأكل الحشيش اليابس. وإذا شبع انتهى كل شيء تحمله على أن يأكل. لا، أنت عايز فضلاته تطلع وحشة؟ ما تطلعش، إنما احنا بنرمرة. الله، لأن اختيارنا له دخل، إنما دوك محكوم بالغريزة، دي يتاكل وده ما يتاكلش، إذا امتلأت بطنك ما تاكلش، محكوم بالغريزة، محكوم بالتسخير المطلق، إنما يوم ما دخل اختيارنا فسد علينا هذا الاختيار. الله، يبقى الكون كله أسلم لله ولا لا؟ طوعا في المسخرات. أنا عايز أفهم بقى كرهن، اوعى تقول كرهن يعني اللي ما أمنش بالطوع نخليه يؤمن بالكراهية السيف والحرب والبتاع، أقول له لا لا، اوعى تقول دي. بعض العلماء فاتتهم دي وبيدي لخصوم الإسلام حجة، يقول له يا أخي لا، محدش أسلم كره أبدا، إنما السيف رفع لشيء واحد، ده ليحمي حرية الاختيار، ده السيف رفع ليمنع الإكراه. يعني يا ناس يلي متسلطين على الناس بقوتكم عشان ترغموهم على عقائد، قفوا عند حدكم ودعوا الناس أحرارا في اختيار ما يعتقدون، بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام وجد فيها غير مسلمين أم لم يوجد؟ فلو كان المسألة فتح للإسلام ما كانش يوجد إيه؟ ولذلك هم يشدقوا بدي يقولوها، وبعدين يشدقوا يقولوا أنتم بتفرضوا جزية، نقول له أنتم بتردوا على روحكم، إحنا ما فرضنا جزية إلا على اللي مش مؤمن في بلادي إحنا مستولين عليها، يبقى دليل على أننا سبنا على كفره ولا لا؟ يبقى دي تنقض دي، دي تنقض دي. ما تفهم كرهن أسلم مسوى دون؟ نقول له تعالى بقى، الإنسان الذي انقسمت عنده المسائل فيه أمور تدخل في فعله واختياره ومراداته، وفيه أمور تحدث قهرا عنه وتحدث له بلا إرادة ولا اختيار، هو مختار في الفعل الذي يقع منه، أما الذي يقع عليه أو فيه ملوش اختيار. له اختيار في دي؟ طب اختيار يوم ميلاده يقدر يختاره، يوم وفاته يقدر يختاره، يصاب بالمرض يقدر يختاره. الله، يقول له يا انسان بلاش غباء، زوايا من حياتك انت مكره على ان تكون مسلما لله كرها، انا مالكش فيها اختيار، ما دام اسلمت لله كرها في كثير من الامور التي تقع عليك ولا تستطيع لها دفعا، يبقى اشمعنى بقى زاويه الاختيار هي اللي هتقف؟ يبقى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا كل الإيه مسخرات وكرها، الإنسان فيما يقع عليه من أمور لا يستطيع دفعها مع أنه يكرهها. طب مدام بتكرهها ولا تستطيع دفعها، تبقى أنت قيادك التسخير في هذه الأمور لمن؟ لله. يبقى انت مسلم كره، يبقى انت مدام زاويه من حياتك انت مقهور فيها، طب ما تجيبها بقى من باب اولى وتنتهي المساله، لان لو كنت انت شاطر صحيح يجب ان لا تسلم، ما تسلمش، لا كل حاجه تجرى لك اوعى تعارض فيها بقى، مدام انت ما بتقدرش تعارض في الامور التي تحبها ما تجيلكش، تكرهها وتنزل بيك. ان كنت بقى عايز تملص من الايه، من الإسلام لله، ما انتش هتملص من الإسلام لله، لأن الله هو الذي اختار يوم أن توجد ويوم أن تموت، واختار لك أن يجيب لك الأحداث فوقك ولا تستطيع دفعها، يبقى أنت خاضع غصب عنك ولا مش غصب عنك؟ يبقى وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا، يبقى طوعا خدها لما دون الإيه؟ لغير الإنسان وللمؤمن الذي نفذ، يبقى ده طوعا ولا لا؟ طب وكرها في المسائل التي لا اختيار للإنسان فيها وتقع عليه، تقع عليه وهو يكرهها ولا يستطيع دفعها، يبقى اللي بيجريها عليه هو يغمل اللي في إرادته، ما دام فيه زاوية من حياتك أنت مكره عليها، فلإيه لماذا تمردت في المسألة الإيه؟ في المسألة الاختيارية كان يجب أنك تاخد ديا وتقول لا، احنا عايز نسجم مع الكون كله علشان ايه؟ مفيش ملكة تطغى على ملكة، ومفيش إرادة تطغى على ايه؟